الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، من مات من أمتك لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا دخل الجنة وإن فعل. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يثبت على الحق قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أول حديث من كتاب الشركة، وبينا فيه ما يسر الله تبارك وتعالى ببيانه، وعلمنا من خلاله ما يجوز به الذبح وما لا يجوز، وعلمنا أحكام ما يؤكل من اللحوم المستوردة، ما يسمى ما سمي عليه وما لم يسمى، وبينا أمورا أخرى. واليوم معنا حديث آخر، هذا الحديث روى الإمام البخاري رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا هو نص حديث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الرواية فيها التعرف على الراوي، ثم بعد ذلك بيان ما في الرواية من كلمات صعبة، ثم بعد ذلك بيان ما يستفاد من الرواية. النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري من بني كعب ابن الحارث ابن الخزرج، وأمه عمرة بنت رواحة أخت الصحابي الجليل عبد الله ابن رواحة أحد الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة مؤتة. والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أول مولود للأنصار بعد الهجرة، أول مولود للأنصار بعد الهجرة، ولد سنة 2 من الهجرة، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا ب8 سنين، ونشأ وترعرع بين أبويه، وهو الذي جاء في قصته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه بشير: يا بشير بن سعد اذهب وأشهد على هذا غيري. صاحب القصة هو النعمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، يوم أن كان صغيرا وكانت عمرة أمه صاحبة جمال وصاحبة شرف وسؤل، وكانت تدل على زوجها بجمالها، فلما من الله تعالى عليها بالنعمان سألت زوجها بشير بن سعد أن يميزه عن باقي أخوته ليدلل لها على صدق حبه لها، فقال بشير: سأفعل. وعند مسلم في رواية أنه ما طالها سنة، أي كلما كان يأتيها في حظها وقسمها تطلب منه فيقول: سأفعل. جعل يسوف سنة، ولكن بعد السنة تمكنت منه يوما رضي الله عنها، فقالت له: يا بشير، لو كنت تحب النعمان لنحلته. قال: والله إني لأحبه. قالت: إذن فافعل. قال: سأفعل. قالت له: لا، لا تفعل، لا تفعل إلا أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتشهده على ما تفعل. أرادت رضي الله تعالى عنها وارضاها أن تستوثق لولدها ولفلذة كبدها، فقال بشير: إذن سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فقال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي النعمان نحلة، وفي رواية: إني وهبته هبة، وفي رواية: إني أعطيته عطية، وفي رواية أنه حدد له الهبة، قال: إني نحلته حديقة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا بشير بن سعد، أجميع ولدك نحلت؟ قال: لا يا رسول الله، ولكن النعمان فقط. قال: ولما؟ قال: لأني أحبه. قال: يا بشير بن سعد، أما يسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي رواية أنه قال: أشهد على هذا غيري. وفي رواية ثالثة قال: اذهب فإني لا أشهد على جور. انتبه باركك الله، في الرواية أن بشير أراد أن يميز أحد أولاده وهو النعمان عن باقي أبنائه، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالجائر، وبين أن هذه المعاملة جور. ونحن نسمع الآن، نسمع في الفضائيات أسئلة تضاهي هذا السؤال، أن رجلا كتب لولدين من أولاده نصف ما يملك وأبقى النصف الآخر للجميع شركة، فلما سئل المسؤول أجاب بأن الرجل حر في ماله، فأين ذهب هذا الحديث وهو في الصحيحين؟ لذلك قلنا منذ أمد بعيد الفضائيات تريد أن تضرب الثوابت عند المسلمين، تريد أن تشكك الناس في ثابت الدين وصريحه، فأي معاملة فيها تفضيل أحد الذرية على الآخر هي جور، هي جور، لأنها تورث الضغائن وتورث الأحقاد. نقعين فيه ده مكان محمول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص انتهى، يمكن ده تسليطه من المرة يعني. خلاص ده عميل من عملاء. انتبه. إذن النعمان هو صاحب القصة وهو أحد أطراف القصة. النعمان شاب بين أبويه بعدما انتهى أبوه عن الكتابة، ورضيت عمرة بما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رضا عن طواعيه. من بعدها شب شيئا فشيئا حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا من عنب الطائف، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن بشير فناده يا نعمان، فجاءه فأعطاه قطفا من عنب وقال اذهب بهذا إلى أمك، اذهب بهذا فأعطيه أمك. فحمله النعمان رضي الله عنه وارضاه وكان صغيرا، فلما حمله وهو يمشي في الطريق أكله كله ولم يذهب بشيء منه إلى أمه. وبعدها بأيام لقيه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام فقال يا نعمان ما فعل العنقود؟ أعطيته أمك؟ قال لا بل أكلته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم له يا غدر، وسماه غدر. والرواية قال عنها ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد إسنادها صحيح، والرواية عند ابن ماجة في سننه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ ها؟ غدر. والغدر أو الغدر معناه ترك الأمانة أو التفريط في الأمانة، معناه عدم الوفاء والتفريط في الأمانة. بعد ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكبر النعمان، حاز عند الصحابة الكبار مكانا كبيرا، حتى أن معاوية رضي الله عنه وارضاه استعمله على حمص، ثم استعمله يزيد كذلك على حمص. وبعدما مات يزيد كأن النعمان بن بشير يعني أعلن الولاء لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وقد كان عدلين في السن، متساويين في السن، لأن عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، فكان وكأنه هو والنعمان أبناء سنة واحدة، أبناء سنة واحدة. فأعلن النعمان بن بشير ولاءه لابن الزبير، فتربص به أهل حمص فقتلوه، قتل النعمان بن بشير سنة 64 من الهجرة. هذا تعريف بسيط بالراوي. إذن النعمان صحابي ابن صحابي ابن صحابية. بعد ذلك عندنا قال النعمان إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل القائم على حدود الله. الحدود جمع حد، والحد بمعنى المنع، كما في القاموس المحيط يقولون حد الدار أي الذي يمنع دخولها من غير أهلها. حد الدار يعني يمنع غير أهلها دخولها، فالحد هو المنع. استهموا، الاستهام اللي هو القرعة، الاستهام اللي هو إيه؟ القرعة. السفينة معلوم أمرها. تعالى بعد ذلك لندخل في الرواية، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. خذ عندك الآتي، هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم ضرب المثال، وضرب المثال يقرب الفهم، ضرب المثال يقرب الفهم ويعين السامع على أن يدرك ما سمع. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية القائمة على حدود الله والواقع فيها فقط، أم ذكر ثلاثة أطراف؟ انظر في الرواية، هل ذكر طرفين أم ثلاثة؟ انظر في الرواية، اسمع حتى يعني يتيسر لمن ليس معه كتاب. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة هنا ذكر طرفين أم ثلاثة؟ من قال طرفين يوضح ومن قال ثلاثة يوضح. نجعل جائزة على الكلام. تفضل. أنا متكلم بودك أنت وتتفضل. قوم أكثر من ثلاثة. كلمة قوم. تفضل. أربع صور: الواقع في حدود الله، والقائم على حدود الله، ومجرد مثالين الآخرين بقوم في أعلى السفينة وقوم في أسفل السفينة. يبقى هو ذكر من الاثنين شخصين وضرب عليهم مثال بالأعلى السفينة. تفضل يا جنين. قام على حدود الله والواقع فيها. ها؟ قوم واحد هو خلى الدين دول قصاد قوم. لا نسمع إجابة كده. ها؟ الدفاع اللي ورا. انتبه، سأذكر مرة ثانية. ينبغي عند القراءة أن تعمل أذنيك في الإنصات والسماع ثم تتدبر ما أقول. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهم. دائما اجعل الكلام في ناحية واحدة. تفضل يا سيدي محمد. تفضل. قول التلاتة هم ايه؟ قائم والواقع. واقف. قائم والواقع. اللي هيجيب الإجابة الصح هياخد جايزة. تفضل. لا مش انت اللي وراك، قول انت. ايوه انت اللي بتبص وراك. ها انتبه. تفضل. ها تفضل انت. طب نسمع، نسمع نسمع. ينبغي، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ينبغي لمن لا يعلم ان يقول لا اعلم. لو انك مذ سألتك فوضت العلم لله لكنت قد اجابت، وعندها كانت الجائزة من حظك. لكن الاجتهاد فيما لا طائل من ورائه تعب. انا ذكرت وقلت النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل من قبيل ايه؟ ها؟ تقريب الفهم لمن؟ لمن؟ هو حد سأله؟ تقريب الفهم لمن يستمع للصحابة. يبقى الوقت الأطراف الثلاثة: القائم على حدود الله ده طرف، والواقع فيها طرف، والناظر للمثل طرف. الناظر للمثل هو مضروب المثل، اللي حينظر للمثل ده ايه؟ ده طرف اللي هو المستمع. لذلك الناظر للمثل طرف اللي هو الرائي للقصة. يبقى ذكر في الحديث كم طرفا؟ ها؟ ثلاثة: القائم على حدود الله، والواقع، والرائي لذلك. والرائي لذلك، انتبه معايا. القائم على حدود الله أي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. من الذي يدافع عن الدين؟ ها؟ يدافع عن الدين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. والواقع في الحدود اللي هو تعدى الحدود، اللي هو صاحب المعاصي، اللي هو صاحب الايه؟ صاحب المعاصي. إذن الناس ثلاثة: إما متعد للحدود، وإما محترم لها. يبقى اثنان. المحترم للحدود فريقان: إما ناصح وإما ساكت. ركز معايا، إن ركزت ستبني فكرة إلى فكرة ستخرج بفهم. أما إن طلعت بفكرة واحدة ما تفهمش. القصة فيها أطراف ثلاثة: القائم على الحدود، والواقع فيها، والرائي لذلك. واللي شايف، اللي شايف المثل: القائم على الحد إما ناصح وإما ساكت. والواقع في الحد هو العصر، والناصح هو الرابح، والساكت يشمله العذاب إذا نزل، يشمله العذاب إذا نزل. عند قصة بني إسرائيل لما حرم الله تعالى عليهم الصيد في يوم السبت ابتلاه، والقرآن أفصح: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه كذلك بلوناهم إيه؟ بنبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن هنا لما احتالوا على السمك وأدخلوا الجوبية من ليلة السبت حتى يعني إذا ما دخلها سمك لا يقوى على الخروج، يقوم يبقى هم مطمئنين، لو ظاهر يوم السبت هم مش هيصطادوا، بس يوم الأحد هيجوا فين؟ مبيض في الجوبية. عندها هؤلاء وقعوا في حدود الله لما احتالوا على الشريعة، بقي الناس بعدهم بين ناصح وساكت. الناصح أنكر عليهم ما فعل، والساكت لا أنكر ولا أمر. لما نزل العذاب نزل على من؟ نزل على الواقع في حدود الله وعلى الساكت. أما الناصحون فعافاهم الله تعالى من العذاب. لذلك انتبه دائما باستمرار، أهل النصيحة في ربح، وأما الساكتون ففي خسارة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى في الآية أثبتت أن جميع الناس في خسارة، واستثنى الله فئة واحدة، الفئة هي التي تتواصى بالحق والصبر. إذن فكل الناس بعد الناصحين في خسارة، فإياك والخسارة وإياك والخيبة. فالخيبة مذكورة في كتاب ربك لما كان من أمر موسى وأمر سحرة فرعون، النتيجة كانت إيه؟ قد أفلح اليوم إيه؟ طب والخيبة جاءت في حق مين؟ في حق من افترى، مش كده؟ طيب وعندك في سورة طه، في سورة طه برضه في نفس السورة: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد وقد خاب من حمل ظلما. وفي سورة الشمس وضحاها: ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الدسيسة معناها الوقوع في المعاصي، أو أظهر نفسه في موطن لا يحق له فيه الظهور، كمن يدعي أنه من الصالحين وهو ليس منهم، هذا دس. انتبه معاي. إذن هنا الرواية ذكرت المحترم لحدود الله وذكرت الواقع في الحدود، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل فقال: كمثل قوم استهموا على سفينة. يعني إما أن تكون السفينة شركة بينهم على سبيل الملك، وإما أن يكون سكنوها على سبيل الإيجار. لو سكنوها على سبيل الإيجار اللي يسبق يسكن الأول، اللي يسبق يختار، ومن يأتي بعد ينزل حيث ما بقي منها. أما لو دخلوها مرة واحدة يبقى واحد طمعان يبقى فوق واحد طمعان تحت، يعملوا إيه؟ يتشكلوا يتشحوا؟ لا، نعمل جرعة، اللي يطلع فوق يطلع فوق واللي ينزل تحت تحت، يبقى نزل بماذا؟ ها؟ نزل بالاختراع بالاستهام. يبقى الاستهام هل عند الاتفاق أم عند التشاح؟ عند التشاح، عند من يختلف يبقى الاستهام. طب الاستهام يكون لمن نزل أولا أم إذا نزلوا معا؟ إذا نزلوا معا، أما من ينزل أولا له الاختيار. طب الاستهام يكون في الملك والإيجار أم في واحدة منهما؟ في الملك والإيجار إذا ما دخلاها معا. طيب تعال معي، ناس سكنوا فوق وناس سكنوا تحت، اللي تحت اللي في الدور الأرضي يريدون أن يشربوا ماء، هيشربوا مية منين؟ هيطلع فوق ويرمي الجردل، هيرمي فين؟ في البحر، يطلع مية ويشرب. انتبه، يقول لك الله ولسه هطلع فوق تاني، ما اجيب مسمار واخرج من تحت واجيب مية من تحت، مش اوفر؟ بدل ما كل شوية طالع نازل طالع نازل، واني لما اجيب مية وارجع كده ساوقع الاذى بمن امر عليهم. ولذلك قالوا ما نفحر فحرة من تحت كده ونجيب مية في السفينة. طب هم الحديث وضحوا، قال صلى الله عليه وسلم: فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. انتبه كده وتأمل الجملتين، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، الهدف من الخرق ايه؟ الشرب فقط ولا الهدف الحفاظ على الغير من الأذى؟ الحفاظ على غير من الأذى، ده مصلحة ولا مضرة؟ مصلحة. لكن الخرق إيه؟ مضرة. يبقى الوقت عندي أصبح عندنا مصلحة ومفسدة. دايما أعمل نظرك وفكرك فيما أمامك من نص. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، المقصود من الخرق ايه؟ عدم الحاق الاذى بالاخرين. عدم الحاق الاذى بالاخرين مصلحه؟ نعم مصلحه. لكن خرق السفينه مفسده ام لا؟ مفسده. طيب فان يتركوهم وما ارادوا، لو اللي فوق سكتوا السفينه هتعبي مي، يبقى ما قالها ايه؟ ما قالها الغرق. وان اخذوا على ايديهم، يعني قالوا ده حرام ومش يجوز، نجوا ونجوا جميعا. تعال بقى نفتش في الرواية من جهة الفوائد. خذ عندك أول فائدة، لما العذاب بينزل بيترك الصالح والعوام ولا بيشيل الجميع؟ لما يبقى عذاب عام بيشيل الجميع. وأنت تحفظ القصة اللي يعني أنا لا أعرف سندها، يعني وإن كان غيري عنده سندها يعني يأتي بي مشكورا، أن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن أطبق القرية الفلانية، فقال يا رب إن فيها عبدك فلان الصالح، فقال يا جبريل به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه عندما رأى المنكر، يعني شافوا سكت، شافوا ما قدرش يغير ولا تكلم، لا أنكر لا بالقلب ولا باللسان ولا بالإيه ولا باليد، قال به فابدأ. يبقى إذا العذاب بيشمل الجميع، لو شمل الجميع سنخط أنفسنا، لأننا قلنا في بني إسرائيل أن المسخ نزل على المحتالين والساكتين، أما المصلحين عافاهم الله تعالى. لكن انتبه، العذاب عندما ينزل قد يذهب فيه العامة، عوام الناس، والعوام هؤلاء هل يعذبون بفعل الخواص؟ قال فريق من أهل العلم: نعم يعذبون بسوء الخواص، لما يكثر الفساد ينزل عذاب يعم الجميع. واستشهدوا بقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى إذا قالوا بهذا، عندما ينزل العذاب يعم الصالح والطالح. وفريق قال: بل إذا ما عم العذاب الصالح من الناس كان العذاب له تكفيرا لذنوبه، بخلاف ما لو أصاب المفسدين. ومن ثم عندك الرواية: ثم يبعثون على إيه؟ نياته. صاحب النية الصالحة يبعث عليها وصاحب النية السيئة يبعث عليها. لذلك أول الفوائد في الرواية استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف. لو اللي فوق مش قالهم ده حرام ولا يجوز وعادوا عليهم بالنصيحة يبقى السفينة الخارج والكل يغرق. يبقى استحقاق العقوبة لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي واحدة. الثانية، ما دام في عقوبة يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في النجاة. الثالثة، المصلحة والمفسدة إذا اجتمعتا يقدم دفع المفسدة على إيه؟ على جلب المنفعة. ما هو عايز يخرج خارج ونيته لا يؤذي من فوقه، يبقى لا يؤذي من فوقه ومصلحة، وشربه مصلحة، لكن خرجوا للسفينة مفسد. طب لو خرج السفينة تغرق، يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. ضربنا لها مثال الأسبوع الماضي أو قبل الماضي، قلنا واحد معاه يعني حباية جوافة، بلاش الرمانية ولا بلاش تفاح، ها حباية جوافة، والتاني معاه يعني زلطة، واحد برمي من حيادي واحد برمي من حيادي، أخذ بهم فيهم ها؟ أو أنظر إلى أيهما؟ أنظر للزلطة، أفاد نفسي منها لأنها دي هتبطح، ولما تبطح هيتحرم علي دي. لذلك درء المفسدة، درء المفسدة. قد يسير المرء في طريق فتجتمع عنده مصالح ويخاف من مفسدة واحدة، عليه إن كان من أهل الفلاح أن يترك الطريق كله مخافة تلك المفسدة. ممكن في معاملة من المعاملات، في بيع أو في شراء أو في إيجار، أو في إيجار عندما يترجح عندي ظن أو يترجح عندي شك، لأن الظن هو شك راجح، الظن هو شك راجح. طيب لما يترجح عندي أحد خواطر النفس إن فلان ده هيتأجر ديت بس بكرة هيعملها قهوة، يعني شايف حاله كده يعني مش طبيعي، ولما يعملها قهوة هيجيب لي عليها بقى البنجو هينباع عليها والبيرة يقوم أنا هنا بقى، يبقى أنا عندي مصلحة هأجر واخد فلوس وهأجر أكتر من غيري، وعندي مصلحة ثانية إن الناس سيأتون حتى لو مقع حياتون سيأتون وأراهم ويروني سلام وعليكم السلام، لكن في الآخر مفسدة من إيه؟ الشاب الصغير سينشأ على المعاصي، كل واحد حيشرب نفس دخان أنا علي منه، يبقى مفسدة ومصالح؟ لا، يبقى ترد المصالح كلها من أجل إيه؟ المفسدة. وعلى هذا فعش، إذا اجتمعت عندك مصالح وخفت وجود مفسدة فاترك الطريق كله تعبدا لله وديانة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. كذلك في الرواية العقار المشاع إذا ما أردنا نزوله فمن يأتي أولا يختار أولا، وإذا ما أتيناه معا استهمنا. طب تعال معايا كده، عمارة دورين، أنا ساكن فوق وأنت ساكن فوق، يبقى من فينا فوق الثاني؟ ها شغل مخك، عمارة دورين وشقتين، يعني الدور شقة واحدة، أنا ساكن فوق وأنت ساكن فوق، من فين اللي فوق؟ أقول تاني إيه؟ أنا بتكلم بالعربي، أنا ساكن فوق وأنت ساكن فوق، يبقى اللي فوق التاني دي هو الأعلى شوية، اللي فوق التاني هو الأعلى. طيب أنا ساكن في دول أرضي وأنت ساكن في دول التاني، واضح الحكاية. أنا عندي في دول أرضي أساس مال، أساس مال، وأنت فوق، المايل ده أنا عايز أهده من قبيل إصلاح، ينفع أهد في الأساس في دول أرضي دون علم الساكن في الدول الثاني؟ ما هو خذها من الرواية دي، خذها من الرواية. ما هو البيت مركب، ما هو البيت مركب، المركب ناس في الدول الثاني وناس في الدول الأرضي. أنا لما أجي أهدم جدار في الدول الأرضي سيؤثر على الدول الثاني أم لا؟ سيؤثر. يبقى لذلك لا يجوز لساكن الدور الأرضي التصرف في أي جدار من جدران الدور الأرضي دون علم من في الدور الثاني، لأنه لو تصرف بهدم جدار أو بنقل جدار من مكان جدار وهكذا سيعرض ساكن الدور الثاني لإيه؟ وهكذا. إذن فهذه كذلك في الرواية، كذلك في الرواية وجوب الصبر على أذى الجار. ما هو عايز يفحر، وأنا نزلت قلت له ما تفحرش ما تخرمش. طبعا هو من أول مرة ما وافقش، نزلت له تاني وثالث وعشر حتى انتهى. كذلك أسلوبك مع الجار، إن رأيت من الجار ما يعكر صفوك فعود عليه بالنصيحة، إن لم يقبل النصيحة مرة فعود عليه ألف مرة. ما تقولش يا عم ده مخه ناشف ما هيسمعش، لا كل يوم قول، ما تهفتش، كل يوم ناصح ناصح ناصح. الأجر لك دائما وأنت تنصح، وهو في النهاية اطمع له في أن يقبل النصح. ما تقفلش على الطريق، ما تبقاش انت والشيطان عليه، لا تعين عليه الشيطان. يعني انت شيطان اقول كفايه كده انا تعبت، لا روح تاني وعاشر ورابع باستمرار لغايه عساه ان يوفق. فلو وفق فالاجر بينكم، وان لم يوفق ويعمل بنصيحتك عرب نفسه للعقوبه وانت بريء، وانت بريء. كذلك في الروايه جواز ضرب المثال، جواز ضرب المثال. وفي الرواية أن من أحدث ضررا فعليه إصلاحه، اللي يفسد شيء عليه إصلاح. وهذه الجزئية بالذات تحتاج إلى إيه؟ إلى اهتمام وتركيز، لأن المجتمع ما ساءت أحواله إلا بإهمال هذه الجزئية، الجزئية هذه. يعني مثلا أنا ماشي في الطريق وراكب عجلة، بلاش راكب موتوسيكل، راكب عجلة، ورحت هوب داهس بط، مش هسيبها واجري. الأصل أن أقف إلى أصحاب البط، أشيلها على كتفي وأسأل عن أهلها، مين يملكها؟ فلان، والله يا فلان حزن مني كذا وكذا وكذا، شوف تمنها كام وخذه مشكور. قال لك يا عم روح الله يسهل عليك، خلاص انت في مسامحة. لكن انت بذلت وسعيت من قبيل ان تصلح ما افسدت، وانت احترمت الناس. لكن البعض منا بيمشي بيفعصها ويمشي، بل بيفعص الادم ويمشي، والناس يقول لك يا عم احنا في العوض عوضي. لا يعني نحن كشعب مصري بيتذهب حقوقنا بين امور، بين كلمه معلش وكلمه هو حد بيقبل عوض. العوض بقى شرعي ام لا شرع، والعوض او العوض او الديه او ما شابه ذلك او القرش او الحكومات هذه اللي هي الماليه الغرامه الماليه، كل هذا شرع من شرع الله. ومن فوائده انه يحمل المهملين على ان يكونوا من اهل الجد. في فرق، انا مثلا انسان يعني كرامتي ما تسمحش اخذ عوض، ليه؟ ياثر على سمعتي، يأثر على سمعتها. أنا من عيلة مثلا منظور إليها أن هي بتصالح بين الناس، بتقضي بين الناس، لها شأنها كبير، فيعني لما واحد يعمل حركة معايا أنا ما يسمح كرامتي ما يسمح ليش، من حق أخذ بس كرامتي ما يسمح ليش اجتماعيا أدبيا، فأنا بعفو، أنا بعفو بس بعفو من قبيل إيه؟ من قبيل الحفاظ على سياج العائلة مع احترام للشريعة. لكن الآخر يدوس ويجري والثاني يدوس ويجري والثالث يكسر ويجري، لا، لما أنا آخذ العوض سأحمل الآخرين على التأدب، يقوم يحس إنه هو غرم ما يعملهاش تاني، يقوم لما يمشي على الطريق يمشي بالراحة. لما أقول لك إحنا كنا في السفر، كنا في الإمارات وكنا بنسوق سيارات هناك، في لما كنا نسوق السيارة إن شفت على الطريق عنزة لابد أن أقف، أقف تماما، مش أهدي، أقف تماما حتى تعبر العنزة إلى الشاطئ الآخر. ليه؟ لأن مكتوب كده في اللافتة العنزة ب5000 وأنا راتبي من جايب 5000، من جايب 5000، وبعدين الجمل 20000. لما اشوف الجمل عن بعد اقف خالص لغايه ما الجمل اشوف سكته ويبعد عن الاسفلت خالص كده، بعديها ابدا امشي. وهكذا الادمي 150000 يقوم لما اشوف عيل على الطريق لو حتى بده مر من مكان مش مسموح فيه المرور لازم اقف واللي ورا يقف وكله يقف لما العيل الصغير يعدي الطريق. ليه؟ خايفين ندفع 150000 وانا اقعد طول عمري في الاخر اجي فاضي، مش ده الترتيب؟ ولذلك كله هناك ماشي كده، كله ماشي كده، ما في خطأ مروري يقع اطلاقا. وان وقع الخطأ المروري ما فيش تصليح عربية الا لما تعمل بلاغ انك اتعورت في العربية. طب ايه رأيك؟ احنا هنا شعب يعني للأسف الشديد السذج فينا كثيرون، يعني السيارة لو وقف قدام بيتي انا وبعدين وانا برجع كده عشان الف رحت خابط حطي انا، الاصل هناك انا خبطت حطي بسيارتي انا، العربية ما تتصلحش ابدا، لازم اخليها واقفة وابلغ الشرطة، ابلغ الشرطة ان انا عملت دعم، تيجي الشرطة تحدد وترسم بالتباشير وتحدد وتديني ورقة اروح اصلح في الورشة، ممنوع تصليح في اي ورشة الا بوصل من الشرطة، لك الدولة كلها ممسوكة. لكن هنا بيخبط وروح يصلح في داره، بموت 10 وصلح في داره. يا جماعة ما هو القانون اللي هنا هو اللي هناك، بس هناك ناس جادة واحنا عندنا هنا في استهتار. ليه؟ العاطفة. وبعديها باسبوعين ما اروح اقول له عم الحاج عايز عوض، يقول لي يا عمي خلاص عوضي على الله. لذلك من اصلح شيئا، من افسد شيئا فعليه اصلاح. اذا بسرعه، اول فائده تعذيب العامه بذنب الخاص، ثانيا استحقاق العقوبه لمن ترك الامر بالمعروف، ثالثا النجاه في الامر بالمعروف، رابعا جواز ضرب المثال للعالم، خامسا وجوب الصبر على الجار المؤذي، سادسا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، سابعا من أفسد شيئا فعليه إصلاح، ثامنا وجوب الأخذ على يد المفسدين. المفسد ما تسيبوش كده يمشي، غرموا حتى لو غرمته إهانة، مش لازم يبقى الغرامة فلوس، موقف أحسسه فيه إنه هو غلط يقوم عمره ما ينساها، ادانها محفورة في الذاكرة، لما يجي فابوس يبقى عارف إن هو إجا بلدي مرة واحدة وعمل كذا وحصل له كذا. وعندها ترى الناس يسيرون على الطريق باحترام، يحترمون شعور الآدمية عند الناس. ومن ثم بهذا الترتيب نكون قد بينا ما يسر الله تبارك وتعالى ببيانه، وإن شاء الله يعني يؤذن العشاء ثم يذهب رجلان يأتون بالجوائز لتوزيعها بعد الأذان وقبل الصلاة. إن شاء الله سنقرأ يعني بعض هذه الأسئلة لأنها كثيرة.